بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الرابعة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أذكر بأهمية مراجعة الحلقات الماضية، تكلمنا فيها على الوضع في المدينة المنورة بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، تكلمنا فيها عن حقيقة علي بن أبي طالب العظيمة رضي الله عنه. طبعا إحنا صعب أننا نجمل حياة علي بن أبي طالب في حلقة، لكن نسدد ونقارب. وتكلمنا على القواعد الشرعية والعلمية المهمة اللي تحفظ دينك لما تقرأ في الفتنة، لأن ممكن الإنسان يقع في زلل كبير علمي أو شرعي لما يدرس الفتنة إن ما تبعش هذه القواعد، فارجعوا لها في الحلقة اللي فاتت. حقيقة بيعة علي بن أبي طالب لم تكن أمرا عاديا، كانت أمر فريد مر بالأمة الإسلامية، قبل كده ما شفناش مثل هذا الموقف أبدا. عشان كده الصحابة اختلفوا في التعامل مع المسألة، مسألة بيعة علي بن أبي طالب ومسألة أخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ظهر عندنا في المدينة المنورة في الوقت ده ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجل الصحابة، ديت كانت المدرسة الأشهر والأعم والأكبر والأصح لما العلماء قيموا الموضوع بعد كده. المدرسة ديت بتقول إننا نبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآن بيعة كاملة واضحة صريحة، وكمان نأجل إقامة الأحكام على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. نأجلها لإمتى؟ نأجلها لحد ما تستقر أوضاع الدولة. الدولة دلوقتي مضطربة، المتمردون لهم سطوة، لهم سيطرة على المدينة المنورة، وقد يكون لهم تمردات في بعض الأمصار الأخرى، الكوفة، البصرة، مصر، غيرها، لأن احنا ما عندناش اتصالات فمش عارفين الأوضاع هناك شكلها ايه. فلسه هندرس الموضوع، الكلام ده ياخد وقت، شهر شهرين ثلاثة سنة الله أعلم. نأجل إقامة الحد إلى أن تستقر الأوضاع ونقيم محاكمة عادلة، لأن مش كل الناس اللي حصروا عثمان بن عفان هيتقتلوا، لا، في بعض الناس باشرت القتل، في بعض الناس شجعت على القتل، في بعض الناس جهلة خرجوا مع الموضوع ما يعرفوش ان الموضوع هيوصل لكده. فلازم يكون في محاكمة عادلة ياخد كل واحد فيها حكمه المناسب، اما قتل واما تعزير حسب ما يرى القاضي في هذه المسألة، وموضوع صعب ومش سهل. طيب لو احنا قدمنا قتل القتلة دلوقتي دولت وراهم قبائل كبرى، قبائل عظيمة جدا في العراق وفي مصر، يعني ممكن يحصل اضطرابات احنا مش عارفين حجمها قد ايه. ممكن هذه القبائل تنشق بالامصار، تلاقي الكوفة انفصلت عن الدولة الإسلامية، تلاقي البصرة انفصلت عن الدولة الإسلامية، ودولت مش مدن عادية، دولت بيديروا شرق العالم الإسلامي كله، يعني لحد أطراف الصين. فموضوع خطير جدا جدا لو البلاد دي انفصلت، ووارد انه يحصل، مفيش سيطرة، مفيش خليفة مبايع بشكل واضح، الظروف صعبة، فوارد انه يحصل الكلام ده. عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقارن ما بين الاثنين، والناس اللي هم الصحابة الكبار اللي كانوا معاه في هذا الرأي، وقالوا اننا الافضل اننا نؤجل اقامة الحد لحد ما تستقر الاوضاع. ونخلي بالنا برضو عندنا ذكريات الجرعة، الجرعة اللي هو ايه، يوم الجرعة اتكلمنا عليه في حلقات عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورجعوا لها مهمة جدا، ان في الجرعة لما سيدنا عثمان بن عفان بعت سعيد بن العاص كوالي على الكوفة، خرجوا له اهل الكوفة ومنعوه من الدخول، تمرد مسلح اللي سميناه التمرد المسلح الاول في تاريخ الامة الاسلامية، وكان خطير جدا جدا، وارد ان الكلام ده يتكرر تاني، الكلام ده لسه بقاله سنتين ثلاثة فالاحداث لسه سخنة، وارد ان يتكرر الموضوع وما نعرفش نسيطر على الاوضاع. لازم برضو ناخد في الاعتبار، ودي نقطة مهمة جدا احنا جايز مش مستوعبينها دلوقتي، ان احنا بنتكلم على قبائل ما مرتش بالمراحل التربوية اللي مر بيها كرام الصحابة رضي الله عنهم، ما مروش بمراحل المهاجرين والأنصار، لا دولت لسه إما أسلموا حديثا أو أسلموا قبل كده بس ما عندهمش محاضن تربوية زي اللي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام أبي بكر وعمر، وبالتالي استجابتهم للقرآن الكريم ولكلام الصحابة الكبار ولوصايا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما تبقاش على المستوى اللي احنا نتمناه أو نحبه أو نفهمه، وسيدنا علي فهم كده كويس. فاهم ان الناس دي بطريقتها في الكلام وبسلوكياتها وبتاريخها اللي موجود في السنوات الماضية اللي سبقت الفتنة متوقع ان هم ما يستجيبوش لقال الله قال الرسول، وبالتالي هو لو أصر على إقامة الشرع دلوقتي بأن هو يقيم الحد على قتلة عثمان ممكن يتمردوا ويخرجوا بره الدولة الإسلامية كلها، وممكن يسيبوا الدين، يعني ممكن يرفضوا قوانين هم عارفين أن هي موجودة في السنة موجودة في الشريعة، لكن هم إيمانياتهم مش عالية. الكلام ده احنا ممكن نستغربه على الجيل الاول، لا ده الكلام ده السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وصفت لنا انه ممكن يحصل مع اشرف الناس واكرم الناس لو ما ترباش كويس. قالت لنا حديث جميل قوي، نراجعه كده وشوف الكلام قد ايه عميق لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. كلام في البخاري، هي تقول انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل. القرآن الكريم لما نزل ما نزلش اول ما نزل كده بتشريعات، مش نزل بتشريعات الخمر وتشريعات الزنا وتشريعات القتل مفيش تشريعات. اول ما نزل قال فيها ذكر الجنة والنار. قعد ربنا سبحانه وتعالى سنوات في القرآن الكريم يتكلم على قضايا العقيدة، جنة النار الحساب يوم القيامة، صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوام السابقين، القصص، التاريخ، سنوات بدون تشريع فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. بعد ما الناس خلاص حبت الدين، اقتنعت بالعقيدة، مؤمنة أنها ستلقى الله عز وجل، سيحاسبه على الذرة والقطمير، ساعتها نزل الحلال والحرام. ثم تقول ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. الصحابة الكرام اللي انت شايفهم دول يسمعوا ويطيعوا في كل صغيرة وكبيرة، لو أول حاجة سمعوها لا تشربوا الخمر قالوا لا هنشرب، لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، وأنا جارية ألعب، يعني لسه في طفولتها الصغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني نزلت آيات من سورة القمر وأمثال سورة القمر تذكر بالساعة وتذكر بجنة والنار. وما نزلت تنفي سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. البقرة والنساء اللي هي سورة التشريع نزلت فين؟ وأنا عنده، يعني بعد الهجرة، جوزت سيدة عائشة بعد الهجرة، دخل بها النبي بعد الهجرة، فبتقول ما خدنه بقى 13 سنة في مكة تربية وسنة كمان في المدينة المنورة على بال ما نزلت قواعد التشريع، الخمر والزنا والأمور اللي هي اللي ممكن ساعتها يغالب الإنسان نفسه وهواه طاعة لله عز وجل. يبقى صار الأمر عند علي بن أبي طالب أنه يوائم، وخلي بالك من الكلام ده مهم قوي قوي قوي، إحنا بنحتاج، والكلام ده ليه تطبيقات على واقعنا معاصر هائلة. يوائم رضي الله عنه وأرضاه بين ضررين أحدهما على الأغلب سيتحقق، فتختار بقى، هو قدر الله ما شاء فعل، ظروفنا وحش، ففي واحد من الاثنين هيحصل، إما الضرر الأول انهيار الدولة، وإما الضرر الثاني تأجيل إقامة الحد على قتلة عثمان. وازن بين الأمرين، لا الأمر الأول خطير جدا جدا، انهيار الدولة ضيع كل شيء، وتأجيل الحد لما هبأجله مش بلغيه، بأجله إن شاء الله أعمله الشهر الجاي السنة الجاية بعد 10 سنين أعمله في ظرف معين تكون استقرت الأمور. ضرر ضرر، لكن ضرر أهون من الضرر الأول اللي هو انهيار الدولة، عشان كده خد هذا القرار. أنا عايز أقول لك حاجة تانية جميلة جدا في هذا الموضوع، حطها برضو في الصورة عشان تفهم الموضوع كله وانت لسه مش مقتنع. الحاجة التانية دي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل كده. عمل كده في ايه؟ عمل كده في قضية قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، من ضمن الناس اللي قذفوا عائشة في عرضها في شرفها، ده قضية خطيرة جدا. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لكنه سيد من سادة الخزرج، لو أقام عليه الحد ساعتها في هذه مرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية كان يحصل شقاق كبير بين الأوس والخزرج وصراع قبلي ضخم جدا وتتهز المدينة المنورة، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، وأجله لحد ما مات عبد الله بن أبي بن سلول لم يقم عليه الحد، يعني تقريبا ألغاه، ألغى هذا الحد، مع أنه أقام الحد على المؤمنين، المؤمنين الذين قذفوا عائشة أقام عليهم الحد، مصطح ابن أثاثة، حسان ابن ثابت، حمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، دولت وقعوا في عرض عائشة فأقام عليهم الحد 80 جلدة، حد القذف، لكن ما أقاموش على عبد الله بن أبي بن سلول، لأن أقامة الحد على المؤمنين مش هتعمل اضطراب في الدولة، فلازم يقيم الحد عاجلا الآن لأن هم ارتكبوا الجريمة الآن. أما عبد الله بن أبي بن سلول فأجله، لأن الفتنة اللي هتحصل أكبر. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي عمله عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، إن أنا قررت أجل الموضوع لحين استقرار الدولة واستتباب الأمن في المنطقة كلها، كل بقى الدولة بأمصارها الواسعة دي، وتتم المبايعة الكاملة له في هذا التوقيت. ده كان رأيه علي بن أبي طالب ورأي جل الصحابة الموجودين في المدينة المنورة. دي مدرسة. المدرسة الثانية مدرسة عائشة رضي الله عنها وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه والزبير ابن العوام رضي الله عنه وبعض الصحابة. المدرسة دي كانت بترى مبايعة علي بن أبي طالب برضو، ما فيش عندهم اختيار تاني، ما بفضلوش حد عليه، ما فيش حد بنفسه في هذا الموضوع، نبايع علي بن أبي طالب لكن نقيم الحد على قتلة عثمان الآن. يبقى نبايع علي بن أبي طالب ونقيم الحد، لأن ما ينفعش نأجل حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى. ديت مدرسته. والواقع أنا شايف في هذا الرأي تناقض، يعني هما بينقضوا نفسهم في هذا الرأي، منين أنا هبايع علي بن أبي طالب وألزم صفات المبايعة الطاعة، أنا سأطيع ولي الأمر في هذا الموضوع أو في كل الموضوعات، أنا أطيع ولي الأمر طاعة مطلقة طالما أنه لا يأمر بمعصية، فأنا بطيع ولي الأمر. فمنين أنت هتطيع ولي الأمر ومنين أنت هتروح تقيم الحد على قتلة عثمان مخالفة لولي الأمر اللي بيقول لك أجل الموضوع دلوقتي؟ وخلي بالك الموضوع ده بالذات إقامة الحد موكول للولي تماما، في أمور كده ما ينفعش الناس يعملوها لوحدهم، لازم الوالي هو اللي ياخد فيها قرار، هو كده في الشريعة الإسلامية. منها إقامة الحدود، يعني لو ما فيش دولة ما فيش والي ما فيش حاكم ما فيش حدود، ما ينفعش أهل الحي كده يكتبوا مع بعض ويقيم الحد على زاني أو على سارق أو على قاطع طريق أو على كذا أو كذا، ما ينفعش، هذا أمر موكول إلى الحاكم. طب الحاكم اللي انت اخترته اللي هو علي بن ابي طالب ليه رأي معين، انت بتخالفه في قضية من اخص قضايا، في قضايا كده معينة زي ما قلنا اقامة الحدود، الجهاد في سبيل الله ما ينفعش يعلنه الا الحاكم، المعاهدات مع الدول الاخرى ما ينفعش انت تروح كواحد من الشعب كده عمل معاهدة ما بين الدولة وما بين دولة تانية، ما ينفعش، لازم الحاكم هو الذي يقوم بهذه الامور. طب هم ايه المبرر بتاعهم؟ المبرر بتاعهم اولا نفسي، بيقول لك والله غالبا علي بن ابي طالب رضي الله عنه عايز يقيم الحد بس مش قادر، فاحنا هنعمل اللي هو مش قادر عليه وهو مش هيزعل، لاننا هنطبق اللي هو نفسه فيه ومش عارف يطبقه، هنجمع الناس ونجمع جيش وناخد ثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد كده ايه الامور تبقى افضل بعد كده. او يكونوا شايفين ان علي بن أبي طالب بيأمر بمعصية، في اجتهادهم بقى هم ان هو معصية عدم إقامة الحد، في واحد قاتل فالقاتل مفروض انه يقتل وهو الحاكم في ايدين انه يقتله ما بيقتلوش، اذن هذه معصية فلا نطيعه في هذه المعصية. ده ممكن يكون هي الخلفية اللي هم بيتحركوا بيها، لكن هم خارجين على علي؟ لا مش خارجين على علي، هم بيطيعوا علي مفروض، يعني ان هم مبيعينه وموافقين عليه وما عندهمش ترشيحات اخرى غيره في الخلافة. طبعا زي ما قلنا الاجتهاد ده مرجوح، مرجوح ليه؟ لان اجتهاد علي بن ابي طالب افضل وهو الخليفة وهو اصلا عالم شرعي هائل عظيم جدا جدا، يعني علمه الشرعي غزير للغاية، فاجتهاداته الفقهية محكمة، فلازم انا اقف مع الموضوع بهذه الصورة. المدرسة الثالثة مدرسة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وبعض الصحابة وأهل الشام. المدرسة دي شافت أن مبايعة علي بن أبي طالب أصلا غير جائزة طالما أنه هو مش بيقيم الحد على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالناس دي قالوا أن احنا مش هنبايع، قيم الحد الأول وبعد كده نبايع. الحقيقة طبعا تخلف هؤلاء عن البيعة أخطر ألف مرة من عدم إقامة الحد على قتلة عثمان. يعني أنت خايف على بند من بنود الشريعة اللي هو إقامة الحد على قتلة عثمان، وفي سبيله تخلفت عن بنود هائلة في الشريعة تابعة لمبايعة الحاكم المسلم. وطبعا أنتوا قضية المبايعة دي وقضية الاستقرار على حاكم للدولة دي مش قضية عادية، دي قضية من القضايا المهمة للغاية والملتهبة في تاريخ الأمة. مفروض لما تيجي تراجع التاريخ بتاع المبايعات السابقة، الرسول صلى الله عليه وسلم مات بيعه أبا بكر الصديق في نفس اليوم، ولم يدفن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم الأمر وجلالة الموقف، لكن هم لازم يكون في رئيس للدولة، حتى لما بيكون لسه في عملية الانتخاب بيكون في رئيس مؤقت للدولة. ما ينفعش الدولة كده تبقى من غير مبايعة، ما ينفعش اللي اختاره معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص من تأجيل المبايعة إلى أن يتم قتل قتلة عثمان، ده أمر الصحابة ما عملوش قبل كده. لما أبو بكر الصديق مات بيعه عمر بن الخطاب فجر اليوم اللي مات فيه، كان مات بالليل، مات بين المغرب والعشاء، الفجر كانوا مبايعين عليه ابن ابي طالب، مبايعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب لما مات عمر بن الخطاب في 3 ايام هيختاروا فيها واحد من الستة اللي اختارهم عمر، في 3 ايام دولت اعطوا قيادة الدولة لعبد الرحمن بن عوف. انت تقود الدولة في 3 ايام دول، مجرد 3 ايام ما ينفعش من غير قائد، فاختاروا عمرو عبد الرحمن بن عوف يبقى هو قائد الدولة لحد ما يختاروا ما بين علي وعثمان رضي الله عنه. الموضوع خد 3 ايام لحد ما اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن الحقيقة في جزئية تانية برضو كانت خطيرة عند اهل الشام، خلت الرأي بتاعهم ده يبقى في شيء من الغموض او شيء من الحيرة. الحاجة دي ايه؟ الحاجة دي ان معاوية بن ابي سفيان هو ولي دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، مش مجرد امير، يعني مش امير الشام وخلاص، لا ده هو ولي دم عثمان بن عفان، لان ولاد عثمان بن عفان كانوا صغيرين في السن، ومعاوية بن ابي سفيان اكبر بني امية، وبالتالي هو ولي الدم اللي مفروض ياخد القرار في موضوع الدم اعفو ولا ما اعفوش، وبالتالي عنده وضعية معينة خاصة جدا جدا. في نقطة تانية خلت الموضوع معقد شوية بالنسبة لموضوع الشام، مش مجرد رأي إقامة الحد على قتلة عثمان دلوقتي وبعدين نبايع، لا ده في قضية تانية خطيرة، هو إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه ده كان ولي دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني مسؤول عن دمه. ليه مسؤول عن دمه؟ لأن ولاده عثمان بن عفان كانوا صغيرين، وبالتالي الأمر يوكل إلى كبير بني أمية، كبير بني أمية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فشايف أنه عنده مسؤولية شخصية في إقامة الحد على قتلة عثمان بن عفان، وإلا يكون تخلى عن دوره في قيادة بني أمية. جايب الكلام ده منين؟ تأول قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهو ولي دم عثمان بن عفان الذي قتل مظلوما بإجماع الصحابة أنه قتل مظلوما، وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده أنه سيقتل مظلوما، فخلاص هو هذا قتل مظلوما رضي الله عنه وهو شهيد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاوية بن أبي سفيان ولي دم هذا الشهيد فله السلطان، هو كما في الآية لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لا يتجاوز في إقامة الحد، فتأول إن هو اللي عنده هذه الصلاحية، وبالتالي علي بن أبي طالب إذا ألغى هذه الصلاحية فهو يقف أمامه لأخذ دم الولي كما أوصى الله عز وجل في كتابه. فده اجتهاد. طبعا الآية لها تأويلات كتيرة لأن ده كله بيدخل في إطار بقى الشريعة الكامل التي لا تقام فيها الحدود إلا بالوالي بالحاكم بالقاضي المسلم اللي حكم في القضية، ولا توكل الأمور إلى الناس وإلا كل واحد يقيم القتل على ما يريد. فده وضع سيدنا معاوية، عشان كده رفض البيعة، ومعاه طبعا فريق الشام، أهل الشام كلهم كانوا بيحبوا معاوية حبا جارفا، ما مشي في أي طريق هم ماشيين معاه في هذا الطريق، هم كرام الصحابة والتابعين مش ناس عادية يعني. لكن معاوية كان يسوس الناس بشكل حكيم للغاية، علاقة الحب بينه وبين الشعب كانت في غاية الرقي يعني، فعنده علاقات خلت الشام كله متجه إلى هذا الاتجاه بدون أي نوع من الاختلاف. يعني هتلاقي بعد كده الفرق اللي موجودة في العراق ولا في المدينة ولا في أي، في اختلافات كتيرة جدا. للشام لم يرى اختلافا أبدا في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. برضو نقطة مهمة جدا نقولها، أن معاوية ابن أبي سفيان في هذا الحوار لم يطرح مطلقا قضية الخلافة لنفسه أبدا. هو بيقول إحنا هنبيع علي ابن أبي طالب ما عندناش غيره، يعني هو علي ابن أبي طالب ما عندناش مرشح بديل ليه، لكن يقيم الحد، قام الحد على قتلة عثمان احنا نبيعه على طول بعد ما يقوم الحد مباشرة. ده كان كلام معاوية بن أبي سفيان. بعد كده لاحقا بعد الصفين زي ما هنديني في الأحداث هتطلب بالخلافة له لمعاوية بن أبي سفيان، لكن الكلام ده متأخر في أحداث الفتنة مش في أول الأحداث زي دلوقتي. يبقى أنا كده عندي ثلاث مدارس، العلماء بنظروا للثلاث مدارس وبدأوا يرجحوا فيهم بعد ما الفتنة خلصت. يعني احنا دلوقتي مثلا او من 100 سنة 200 سنة 500 سنة بعد الاحداث، العلماء من كافة بقى الاطياف الامة الاسلامية من كل المذاهب الفقهية رجعوا الموضوع عشان نعرف من المدرسة الارجح في الرأي. هل مدرسة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجل الصحابة اللي هي فيها المبايعة وتأجيل اقامة الحد على عثمان، ولا مدرسة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير اللي بتنادي ببيعة علي بن ابي طالب ايضا ولكن اقامة الحد الان فورا، ولا مدرسة معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص اللي بتقول لا نبايع الا بعد اقامة الحد؟ دي ثلاث مدارس. العلماء اغلب العلماء رجحوا مدرسة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ان هو الشريعة ده هو ده روح الشريعة، البحث عن أخف الضررين. أخف الضررين هو منع انهيار الدولة وتأجيل الحكم، طالما أن الحكم على قتلة عثمان هيعمل اضطراب في الدولة وتضييع للأمن فنأجله لحد ما تستقر الأوضاع. ده الرأي. الكلام ده مش بس راجع للنصوص الشرعية، لكن أنا هضيف ليكم ثلاث نقط وضحت الرؤية لينا عن زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ايه الثلاث نقط دول؟ اول نقطة اننا شفنا الاثار، شفنا اثار مخالفة الناس اللي خلفت عليه النبي طالب رضي الله عنه، زي ما ان شاء الله هنشوف في الحلقات القادمة. الناس اللي خدوا المدارس التانية يا تركت ايه العواقب؟ العواقب كانت مريرة. المفروض كانوا يجتمعوا على كلمة واحدة برأي علي بن ابي طالب ويمشوا كلهم في طريق واحد. يبقى احنا شفنا الاثار عشان كده عارفين نحكم دلوقتي، هم ساعتها ما كانوش شايفين الاثار. النقطة التانية ان احنا شفنا في الاحاديث النبوية ما يدعم ان عليا رضي الله عنه وفريقه كانوا على الحق. شفنا حاجات ما كانوش شايفينها ساعتها برضو، زي ايه مثلا؟ زي استشهاد عمار بن ياسر، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عمار بن ياسر هيبقى في الفئة التي على الحق وتقتله الفئة التي ليست على الحق، وبالتالي يبقى عرفنا هو كان بيقاتل في جيش مين؟ في جيش علي بن ابي طالب. اذا جيش علي بن ابي طالب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق. وشفنا برضو موضوع قتال الخوارج، لأن قتال الخوارج برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اللي هيقتلهم هو اللي على الحق. ومين اللي قتلهم؟ علي بن أبي طالب. إذن هو الفريق الذي على الحق. إحنا ظهر لنا هذا بعد الأحداث، ما كناش ساعة هذا الموضوع وقت إقامة الحد على قتلة عثمان والاختلاف عليه وبيعة عليه والاختلاف عليها، ما كناش عارفين لسه الكلام ده، مش عارفين مين اللي هيقتل الخوارج ولا عارفين مين اللي هيقاتل في صفه عمار بن ياسر، لكن ده اللي حصل. فاحنا عندنا نقطة تانية. الحاجة التالتة ان اعترافات بقى الناس في المدارس الاخرى، مدارس الأخرى بعد كده زي ما هنشوف القصة هنلاقي عائشة رضي الله عنها اعترفت ان مدرستها ما كانتش صائبة، هنلاقي الزبير بن العوام اعترف ان مدرسته ما كانتش صائبة، وهنلاقي عمرو بن العاص رضي الله عنه في موتي بيقول ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. عنده تردد وعنده حيرة يا ترى الرأي اللي خده ده كان سليم ولا غير سليم، مش متأكد، على عكس تماما الكلام اللي قاله سيدنا علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس والناس اللي كانوا في مدرسته كان ليهم اراء واضحه في هذا الموضوع وفضلوا عليها. فالاعترافات دي خلتنا نعرف ان هم كانوا على اختيار يعني مرجوح وتبين لهم الكلام ده بعد ما الاحداث مشيت. الاختلاف اللي حصل بين الثلاثه دولت ثلاث مدارس دولت هو اللي هيقود لاحداث الفتنه اللي احنا بعد كده هنشوف فينا حاجات مريرة جدا ومؤلمة، لكنها والله مفيدة للغاية للأمة. خدنا منها دروس وخدنا منها عبر وخدنا منها فوائد وخدنا منها أحكام فقهية، وليها يا أخواننا وأخواتنا تطبيقات مهمة جدا جدا جدا على واقعنا المعاصر. احنا مش بنقرا الفتنه اللي حصلت ديت لاسباب اكاديميه نظريه بحته، لا احنا بنتكلم لان ليها تطبيقات على الواقع الذي نعيشه. الدروس اللي بناخدها منها ممكن تجنب الامه ويلات كثيره جدا. ان شاء الله في الدرس اللي قادم الحلقه القادمه هنعرف ايه اللي نتج عن هذا الاختلاف بين الثلاثه، ويا ترى هيحصل قتال ويحصل دماء ولا هيحصل ايه، هنعرف ان شاء الله في الحلقه القادمه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.